بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. وعفي عن الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن كثرة. ذكرنا في الدرس السابق هذه المسألة وبيناها، أنه إذا كان الإنسان مجروحا أو بدنه فيه قرحة لا يجف الدم منها ولا يمكنه أن يتحرز ويمنع وصول الدم عن ثيابه، ففي مثل هذه الحالة يكون الدم الذي يصيب ثوبه أو يصيب بدنه معفوا عنه. فطبعا معناه يجوز له أن يصلي بالثوب الذي يصيبه مثل هذا الدم أو ما يخرج من الجرح والقرح عادة، وأيضا يعني يحكم بعدم ترتب أثر النجاسة عليه. هذا ذكرناه في الدرس السابق، فإذا هو معفو عنه. وكذلك يعفى عن الدم فيما إذا كان بمقدار، يعني الدم الذي يصيب الثوب والبدن فيما إذا كان بمقدار الدرهم البغلي أو الدرهم البغلي. أيضا ذكرنا ما المقصود من الدرهم البغلي ومن المقصود من الدرهم البغلي. مساحة الدرهم البغلي أو الدرهم البغلي هي هذه الدائرة الموجودة في أخمص الكف، في راحة الكف، هذا مقدار هذا قول. فإذا كان الدم طبعا عدا الدماء الثلاثة، المقصود من الدم الدم عدا الدماء الثلاث، أي دم كان عدا الدماء الثلاثة. الدماء الثلاثة دم الحيض والنفاس والاستحاضة، عدا هذه الدماء الثلاثة إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان هذه الكمية أو هذا المقدار من الدم بهذه المساحة فهو معفو عنه، معفون عنه. هاي في حال الاجتماع، فيما إذا كان الدم مجتمعا، فيما إذا كان الدم مجتمعا عدا الدماء الثلاثة بهذا المقدار. أما إذا لم يكن مجتمعا بل كان الدم متفرقا، نقطة هنا ونقطة هنا في هذا المكان من الثوب أو في هذا المكان من البدن نقاط من الدم، فينظر إلى المجموع، يعني يؤخذ بعين الاعتبار أنه إذا اجتمعت هذه النقاط أو هذه الأجزاء المتفرقة من الدم فإن شكلت بمجموعها أكثر من هذه المساحة، مساحة الدرهم البغلي، فهذا لا يعفى عنه. أما إذا كانت أقل من الدرهم البغلي أو بمقدار مساحة الدرهم البغلي فلا إشكال في العفو عنها. هذا كله فيما إذا كان الدم من الدم ليس نجس العين. طبعا المصنف هنا لم يتعرض لمسألة دم نجس العين، ما ذكر دم نجس العين، فقط ذكر الدماء الثلاثة إذا أصابت الدم قليلها أو كثيرها غير معفو عنه، لا يكون معفوا عنه. الدماء الثلاثة لا يكون معفوا عنها حتى وإن كان قليلا، حتى لو كان نقطة واحدة يجب إزالتها فورا عن، يجب إزالتها عن الثوب، يجب إزالتها عن البدن. طبعا يجب إزالتها متى؟ يجب إزالتها فيما إذا كان هناك عبادة يشترك فيها الطهارة يجب إزالتها. أما إذا لم تكن العبادة مثلا يشترك فيها الطهارة، نوع من العبادة لكن لو يشترك فيه الطهارة، مثل سجود للصلاة للسجدة الواجبة لا يجب فيها الطهارة، يجوز هنا لا إشكال فيه، لكن لأجل الصلاة مثلا أو لأجل العبادة المشروطة بالطهارة يجب إزالة دم أو الدماء الثلاثة حتى وإن كان قليلا أقل من هذه المساحة. أما دم نجس العين، لو أصاب بدن الإنسان أو ثوب الإنسان دم كلب، دم خنزير كيف؟ وما ذكره هنا، ما تعرضه. يبدو أن حسب ما يظهر من كلامه في المعتبر أنه ملحوق بالدماء الثلاثة، ملحوق بالدماء الثلاثة، نفس الكلام. أما العلة هناك بالنسبة إلى الدماء الثلاثة، الدماء الثلاثة الحكم يعني لماذا يقتل وإن كان قليلا؟ لأن الحكم بالتغليظ، يعني نجاستها مغلظة، نجاسة الحيض مغلظ مغلظة يعني أكثر من النجاسات الأخرى. ولذلك نحن ذكرنا في مسألة نزح البئر كم ينزح، يعني ينزح الجميع إذا أصابه أحد الدماء الثلاثة، إذا وقع في البئر أحد الدماء الثلاثة، فمعناه أنه الحكم فيها مغلظ، النجاسة مغلظة. أما العلة والسبب في إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة، لماذا تلحق يلحق دم نجس العين في الدماء الثلاثة وإن كان قليلا؟ يقول يحتمل أنه حينما يخرج الدم، دم نجس العين يعني دم حينما يخرج، يخرج من بدنه، حينما يخرج من جوفه من داخله، ماذا يلامس، ماذا يلاقي؟ يلاقي بدن أو جسد الحيوان نجس العين. جسد حيوان نجس العين، بدنه شو؟ بدنه نجس أو طاهر؟ نجس، فتتغلظ النجاسة. إذا تغلظت النجاسة يوجد نفس الحكم، مقتضي نفس الحكم. فهمتم الآن؟ هذا ما يمكن فهمه من عبارة المصنف في هذا المقام. وعفي عن الثوب والبدن، يعني عن نجاسة الثوب والبدن، هذه النجاسة المستندة إلى ماذا؟ المستندة عما يشق التحرز عنه، عما يشق الامتناع عنه. لا يمكنك أن تمنع وصول النجاسة إلى ثوبك أو بدنك من إيه؟ بما إذا كان بدنك مكروحا أو مجروحا، عادة لا يمكن التخلص من هذا، من دم القروح والجروح التي لا ترقى، لا ترقى، لا تجف، دائما في يخرج منها دماء، وإن كثر، حتى وإن كان كثيرا، حتى وإن كان الدم الذي يخرج من الجرح أو القرح كثيرا، لكنه لا يمكنه التحرز منه. وعما دون الدرهم البغلي سعة، أيضا عفية عن الدم إذا لاقى الثوب والبدن وكانت مساحته أو سعته بمقدار أقل من الدرهم. عما دون يعني أقل من الدرهم البغلي، عرفنا مقدار الدرهم البغلي، مساحة الدرهم البغلي أو سعة الدرهم البغلي. سعة الدرهم البغلي قلنا هذه الحفرة أو النقرة الموجودة في راحة الكف، في راحة اليد، هذه الراحة يسمى راحة. وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح، الدم الجاري يعني أي دم من هذه الدماء الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، لكن بشرط أن لا يكون الدم من الدماء الثلاثة، أحد الدماء الثلاثة، دم الحيض ودم النفاس أو دم الاستحاضة، دم الحيض أو دم النفاس أو دم الاستحاضة غير معفو عنه، لا يعفى عنه. وما زاد عن ذلك، وما زاد عن هذه السعة، وما زاد عن هذا المقدار، مقدار ماذا؟ الدرهم البغلي، ما زاد عن هذه السعة تجب إزالته إن كان مجتمعا، إن كان هنا في هذا الثوب، هنا في مكان واحد، على مكان، على موضع واحد من البدن، أو على في مكان واحد في الثوب، هنا تجب في حالة الاجتماع. أما في حالة التفرق، بأن كان هناك نقاط أو أجزاء متفرقة من هذا الدم، وإن كان مجتمعا، وإن كان متفرقا، إن كان هذا الدم متفرقا ينظر إليه. طبعا هناك أقوال في هذه المسألة، ينظر إليه إن كان إذا اجتمع، يعني لو فرضنا أنه في حال الاجتماع يشكل مساحة أكثر من المساحة هذه المعفو عنها، فقيل أنه يجب إزالته. إن كان أقل قيل أنه عفو، وقول آخر لا، حتى وإن كان كثيرا قيل بالعفو، حتى وإن كان كثيرا قيل بالعفو عنه، قيل هو عفو، يعني شو هو عفو؟ يعني هو معفون عنه حتى وإن كثر عن هذه المساحة، قيل هو عفو. وقيل تجب إزالته، تجب إزالته. ليش تجب إزالته؟ تجب إزالته عن الثوب والبدن متى؟ فيما إذا كان هناك عبادة مشروطة بالطهارة. إذا كان هناك عبادة مشروطة بالطهارة يجب إزالة هذا الدم المتفرق بمقدار أكثر من الدرهم الباهي. نعم. قيل هو عفو، وقيل تجب إزالته، وقيل لا تجب إلا أن يتفاحش. شوف، إلا أن يتفاحش، إلا أن يكثر، إلا أن يكون أكثر من المساحة المقدرة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أكثر من مساحة الدرهم، ما زاد عن الدرهم البغلي. فإذا كان بهذا المقدار تجب إزالته. والأول أظهر القول الأول الذي ذكره المصنف هو الأظهر. ليش؟ يعني يقولون بالنسبة إلى السبب في العفو عن الدم القليل موجود في هذا الدم المتفرق، المقتضي موجود، المقتضي بالعفو عن الدم اليسير أو القليل موجود بعينه في الدم المتفرق، لأنه كل نقطة هي دم قليل دم يسير. هذا نفس الكلام فيه. ويجوز الصلاة فيما لا يتم فيه الصلاة منفردا. طيب، عندنا الساتر للبدن، ثياب التي يلبسها المكلف لأجل الصلاة، يلبس ثوب، يلبس ممكن مثل ملابسكم، ممكن يلبس مثل ملابسي، هاي الملابس التي تستر جميع البدن، تستر العورة، تستر بدن الإنسان، هذا يسمى تتم الصلاة به منفردا. كل واحد من هذا تتم به الصلاة منفردا. يعني الآن إذا لبست أنا هذه الدشداشة ولم ألبس تحتها أي شيء، تتم بها الصلاة أم لا؟ يتم بها الصلاة. أنت أيضا هذا القميص والبنطلون إذا تلبسه الآن ولم تلبس تحته شيء، تتم الصلاة به أم لا؟ طيب، إذا لبست هذا فقط، جورب مثلا، جوراب، هذا تتم الصلاة به؟ هذا يسمى لباس؟ يعني لم تلبس إلا هذا، شو صلاتك؟ يعني انت عريان، يعني تصلي عاري فقط لابس هذا؟ هذا لباس، هو لباس، لكن لا تتم الصلاة به منفردا. كذلك هذا العرقسين او القلنسوة، هذا يعني وضعت هذا على رأسك، هل تتم الصلاة به منفردا؟ او هذه ايضا تتم الصلاة بها منفردا؟ او وضعت العمامة على رأسك، تتم الصلاة بها منفردا؟ لا تتم الصلاة بها منفردا. طيب، الآن إذا أصاب العمامة نجاسة، إذا كان على عمامتك نجاسة، إذا كان في جوربك نجاسة، إذا كان على التكة هاي التي يشد فيها المنطقة الوسط، إذا كان فيها نجاسة، هل تصح الصلاة أو لا؟ هل تجوز الصلاة؟ نعم تصح، يجوز الصلاة، لأنه هذا لا تتم به الصلاة منفردا. الكلام فيما إذا كان اللباس تتم به الصلاة، أما ما لا تتم به الصلاة فيجوز حتى وإن كان عليه نجاسة. ويجوز الصلاة فيما لا يتم فيه الصلاة منفردا، الجورب جوارب مثل القلنسوة، وهذه القلنسوة عمامتك، العمامة ما فيكم واحد نعم، هذا قماش كبير، انت لاف بها راسك ولا لاف بها جسدك؟ طبعا اذا فرستها، طبعا اذا فرستها لا ينطق عليها انها عمامة، اذا فتحتها لا ينطق عليها انها عمامة. انا اقول عمامة لا اقول القماش، أنا أقول عمامة، وإلا حتى هذه يمكن أن أستر بها العورة. أنا أقول هذه منفردة، إذا وضعتها على رأسك بما هي على رأسك، لا بعنوان آخر أنك تجد بها وسطك أو ما شابه ذلك، حينئذ يخرج عن كونها عمامة، تخرج، لا يسمى عمامة. نعم. وإن كان فيه نجاسة لم يعفى عنها في غيره، في يعني حتى لو وجدت على هذا ما لا تتم به الصلاة منفردا، حتى لو أصابته نجاسة لا يعفى عن هذه النجاسة فيما إذا كانت على الثوب، حتى لو كانت النجاسة كثيرة، حتى لو كانت النجاسة كثيرة لا إشكال في الصلاة فيه. الثياب من النجاسات كلها طبعا متى يجب العصر؟ الآن انتهينا من هذا. إذا أصاب ثوبك نجاسة تريد أن تطهره، تريد أن تطهره، مرة تغسل الثوب بالماء القليل ومرة تغسله بالماء الكثير. الماء الكثير خلي على جانب، الآن عادة نحن نغسل بأي شيء، بالماء القليل تغسل الثوب بالماء القليل، فلا إشكال أنه إذا غسلت ثوبك بالماء القليل لابد من العصر. لابد من العصر، يعني تغسل الثوب، تغسله ثم تعصره. تعصره لماذا؟ حتى يخرج ماء العصارة، هذا العصارة، حتى تخرج العصارة، ماء الغسالة حتى يخرج من الثوب، لأن ماء الغسالة نجس، لأن هذا الماء قليل. قول ماء القليل إذا أصاب النجاسة، سواء كان وقع هو على النجاسة أو وقعت النجاسة عليه، ماذا؟ ينجس أم لا؟ ينجس. فلا بد من إخراج ماء العصارة، فلا بد من إخراج ماء الغسالة من الثوب حتى يطهر الثوب. فغسلت الثوب بعد أن تغسله لا بد أن ماذا؟ أن تعصره حتى يخرج ماء الغسالة، وإلا يبقى نجسا لا يطهر، يبقى نجسا، لأن الماء قليل، والماء القليل سواء وقعت عليه النجاسة أو وقع هو على النجاسة هو نجس، فلازم لا بد من العصر حتى تخرج هذه الأجزاء، جميع الماء الموجود لا بد أن يخرج من مشكل، يبقى نجس لا بد من هذا البلل. لا إشكال في ليش؟ لأنه يرجع إلى ما هو المتعارف بين الناس، إلى هو ما هو. طبعا هناك من يقول بعدم التعدد مطلقا، سواء أصاب بول، ومنهم من يعني سواء كانت النجاسة بول أو غير بول، ومنهم من يشترط التعدد في فيما إذا كانت النجاسة نجاسة بول، بول إذا كان بولا يجب العصر الغسل مرتين، يتخللهما عصران، يعني تغسل ثم تعصر ثم تغسل ثم تعصر، فهمت الآن؟ مرتين. طبعا هناك بعض النجاسات يشترك فيها التعدد، هذا لا إشكال ولا ريب فيه. مثل ماذا؟ مثلا عندما عندك إناء، إذا أصابته أي نجاسة من النجاسات تغسله بالماء يكفي مرة واحد، إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء جاريا ضعه في الماء بدون خلاص انتهينا. أما إذا ولغ فيه الكلب كم؟ يعني صار فيه تعدد أم لا؟ إذا ولغ فيه الخنزير كم؟ صار فيه تعدد؟ هذا لابد ثلاثة إحداهن بالتراب، ها لابد من التعدد. ليس الأمر هذا، يعني لابد من الانتباه إلى مسألة الغسل، إلى مسألة العصر. نعم. وتعصر الثيابات، الثياب عفوا، وتعصر الثياب من متى تعصر الثياب؟ حينما تغسل الثياب. إذا أصاب الثوب نجاسة لابد من عصره. وتعصر الثياب من النجاسات كلها، لكن كيف تعصرها؟ الآن يعني أنت في البيت، أمك، أختك، زوجتك، كيف تغسل الثياب؟ الغسل المتعارف كيف تعصره؟ العصر المتعارف تضعه هكذا تعصرها، هذا هو العصر المتعارف. نعم. من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع. طبعا هناك تفصيل، يعني بول الصبي الرضيع، بول الطفل الذي لم يغتدي بالطعام، بول الرضيع الصبي، ها الذكر، بول الذكر، بول الذكر لا يشترط فيه العصر، بل يكفي صب الماء عليه. طبعا هناك روايات كثيرة حول هذا الموضوع، من الروايات التي دلت على هذا أن الإمام الحسين عليه السلام وهو رضيع بال على حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرصته أم الفضل فبكى الحسين تأذى رسول الله قال لماذا قرصتي لماذا هذا يكتب قالت لأنه بال في حجره البال يكتب صب عليه الماء خلص انتهينا لا يجب أن تؤذي ابني لا تؤذي ابني. على كل هذه الأدلة التي يستدلون بها على كفاية الصب صب الماء على بول الطفل الرضيع إذا كان صبيا ما فيه يعني بوله ليس نجسا يعني يشرب بوله خلاص اسكت هذا الكلام للجيب اسكت اسكت خام مقتضى إنسانيته لأنه إنسان ولا غير إنسان هو إنسان ولا من عالم آخر إنسان إذا أجنب يجب عليه الغسل غسل الجنابة معنى أنه جنابته موجبة للغسل لا يخرجه أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها كما تقول السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها معقولة أن تتكلم يعني هذا كلام حكي فاضي هذا هذا ما فهم الشيخ أصلا هذا ما فهمه هذا تكلم هاي هي المغالاة هذا مقتضى إنسانيته قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هذا هو لا أدري ولا أفهم أنا بشر النبي لا ينفي بشرية البشرية يقول أنا بشر مثلكم مثلكم يعني شو شو لماذا قالها هذا كلام الله شو لماذا قال الله قال كذا من يقول ما إيه هؤلاء يظنون أنه شو أنه هذا ما لهذا الرسول أول مرة أعرف ملابسات القضية ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق ويأكل الطعام فأجابهم شو أنا بشر مثلك أنا أكل مما تأكلون وألبس مما تلبسون وأمشي في الأسواق يعني إذا كنت رسولا يعني أخرج من بشريتي لا أنا بشر أبقى إنسان الله سبحانه وتعالى يبين أنهم ناس هؤلاء ناس بشر إنما نحن وأنت ماذا ما تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خبر نعم بابا أرجس مو معنى أنه خلص لا يرتكب لا صغيرة ولا كبيرة أرجس مو معنى النجس الأرجاس غير الأدناس فرق بين الدنس وبين الرجس شو الكلام هذا يعني أسألك سؤال إذا خرج دم من المعصوم دم دمه طاهر أم نجس معنى خاص معنى أنت ما تفهم خلص خلص بابا خلص رسول الله لما ينزل عليه الحكم الحكم يشمله أو خارج عنه يشمله معنى هو بشر معنى هو مكلف مثل ما أنت مكلف هو مكلف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يشمل رسول الله أم لا معناه إذا قلت أن كل شيء يخرج منه طاهر معناه لا يشمله معناه لا يحتاج إلى الوضوء معناه لا يبول معناه عذرته طاهرة معناه بوله طاهر معناه جنابته طاهرة شو هاي الكلام خلاص معناه هذا كان لذال بابا هذا نفس خصوصيات النبي أنت يحق لك أن تتزوج أربعة أما رسول الله يحق له أن يتزوج تسعة هاي من خصوصيات لا يعني أنه دمه طاهر شو ربط هاي باي بابا هاي من باب الخصوصية لا من باب أنه خلص يعني معناه هذا من باب البشرية وبشر يطع الزوجات أم لا يطع الزوجات تلد زوجاته أم لا زوجاته تلد أم لا تلد مو على كلامك أنه حتى زوجاته تكون معصومات مقتضى كلامك، لأنه هذا الذي يخرج منه ماء معصوم، وماء المعصوم يدخل في رحم امرأة، معناه حتى هذه المرأة المعصوم لا يلفه الدم، المعصوم لا ينزل معه دم، المعصوم كذا. هاي مصيبة سوتهم آلهة، سوتهم ملائكة، مصيبة تصير بعدين. بعدين تسويها كلها معصومات، ولك هم بدون عصمة وإحنا ما خالصين. نساء النبي ما هن معصومات وإحنا ما خالصين، إنه بتسويهن معصومات تبلشنا يعني، بعد ما نخلص منهم. نعم أحسن الله إليك يعني. وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه، وإذا علم موضع النجاسة غسل. وأنت قلنا قبل قليل هذه الرواية مشهورة عند الجانبين، عند الطرفين، أن وردت في ذكر أن بكاء الحسين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، أن رسول الله كان يتأذى إذا سمع الحسين يبكي. هاي تذكرها أنت أيضا، ليس فقط أهل العام، تذكرها أنت. وتقول الرواية أن الحسين بال في حجر رسول الله فقرصته أم الفضل، قال لا يكفي صب الماء، لا تقرصي، ما في داعي، لماذا تقرصين ابني؟ ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ فيكفي صب الماء، فجاء بالماء صبه على حجره وخلص، انتهينا على ثوبه. لماذا صبه؟ إذا كان طاهرا لماذا يصب يعني؟ كان يقول لها بوله طاهر وخلص انتهينا، ما في داعي للاستشفاء. من هو؟ هو هذا اسأل نفسك انت، مو تسألني انا. اسأل نفسك انت مو تسألني انا. لماذا امير المؤمنين غسل الزهراء؟ مع العلم ان من مات منهم مات شهيدا. الذي يموت على حبهم يموت شهيدا، هم كيف يموتون؟ يموت الميت منا وما هو بميت، معناه ماذا؟ شهيد. هذا عليك مولي يعني. بابا هاي نصوص للتعبد، هاي نصوص للتعبد، لا بد من التعبد بها، نصوص من قبل الله للتعبد، لا بد منها، تنطبق على الكل، يجب أن يتعبد بها النبي أو لا. النبي إذا قليل جدا يعني، إذا لم يفعل مستحب من المستحبات فهي عقوبة عليه، هي معصية له. حسنات الأبرار سيئات الأخيار، حسناتك أنت حسنات العباد، سيئات الأبرار سيئات، تكون حسناتك سيئات، مو شو اسمه أفعاله. هو حسناتك أنت إذا قمت بالأفعال الحسنة الآن هي بالنسبة إليه تكون سيئات، خصوصية له. نعم. وإذا علم موضع النجاسة غسل، فهذه مسألة واضحة وبسيطة جدا. أنت الآن أصاب ثوبك هنا نجاسة تغسل، معلوم. لكن أما إذا تعلم بوجود النجاسة، تعلم أن ثوبك نجس تنجس، لكن ما تعلم في أي مكان، تعلم أن ثوبك نجس لكن ما تعلم أن ثوبك في أي النجاسة في أي مكان، وين ما تدري في هذا الطرف في هذا الطرف، ماذا تفعل هنا؟ ما هي وظيفتك؟ هل تقول طاهر يعني؟ هل تتمسك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر؟ لا يمكنك أن تتمسك بصالة الطهارة، وإنما يجب عليك هنا الغسل. فكل موضع تحتمل فيه أنه أصابته النجاسة لابد من غسله، كل موضع يحتمل فيه أنه أصابته النجاسة لابد من غسله، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه أو يحتمل فيه اشتباه. ماذا؟ اشتباه النجاسة، اشتباه أنه أصابته النجاسة. ويغسل الثوب والبدن من البول، شوف، مرتين. إذن هنا تعدد، ليس على إطلاقه، في البداية ماذا قال؟ مرة واحدة، الآن هنا ماذا؟ يذكر مرتين. يعني شو مرتين؟ يعني غسلة، هذا واحد، ثم عفرة. ليش؟ الغسلة الأولى الغسلة الأولى لإزالة عين النجاسة، والعقرة لإخراج ماء النجاسة. كيف شلون؟ الغسلة الثانية للتطهير، الغسلة الثانية للتطهير، والعقرة لإخراج هذا الماء. فلا بد من غسلتين يتخللهما عصر، بينهما عصر. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، وإن لاقى الكلب والخنزير أو الكافر. إذا لاقى ثوبك الكلب، ثوبك لاقى الكلب، وإن لاقى الكلب والخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا، في حال كونه ماذا رطب، كان مرطوبا، كان مرطوبا. ما هي الوظيفة هنا؟ تسري، هل تسري النجاسة من الملاقي إلى الملاقى أو لا؟ يعني هل تسري النجاسة من بدن الكافر أو بدن الكلب أو الخنزير إلى الثوب أو لا؟ هل تسري أو لا تسري النجاسة؟ إذا قلنا بالسراية ماذا يجي؟ يجي بالتطهير. إذا قلنا بالسراية بأن النجاسة تسري من الملاقي إلى الملاقى، لابد من القول بالتطهير. ثم ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقات واجبا، يجب عليك غسل موضع الملاقات. ثوبي مرطوب أو بدن الكلب مرطوب، إذا لاقاه ثوبي أو هو لاقى ثوبي، لابد من الحكم بالسراية. إذا حكمنا بالسراية ماذا يعني؟ يجب علي الغسل، يجب علي الغسل، غسل موضع الملاقات. أجاب جاب صاحب بلا خلاف. نعم. وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا، إذا كان موضع الملاقاة جافا، إذا كان يرش هكذا يرش بدون عطر، يرش بالماء استحبابا. بابا إذا يحتمل من شعره أو غير شعره، شعره جاف، وخر الشعر، ازح الشعر، ازل الشعر ثم رشه بالماء. وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا ولا يفوت. اما هذا فيما اذا لاقاه الثوب، اذا لاقى ثوب الانسان، ثوب المكلف، اذا لاقى بدن الكلب او الكافر وهو رطب، واذا لاقاه جافا عرفنا ما هو الحكم. طيب الان اذا حصلت الملاقات بالبدن، بدنك لاقى بدنك، يدك، وضعت يدك على الكلب على الكافر، يقول هنا اقوال في هذه المساله، من هذه الاقوال يمسح بالتراب، في هذه الأقوال يمسح بالتراب إذا كان يابسا. فهمت الآن؟ إذا كان يابسا يمسح بالتراب، تمسح بدنك بالتراب. وفي البدن يغسل رطبا، هاي في حال رطوبة يغسله، فيما إذا كان رطوبا، إذا لاقاه مع رطوبة. وقيل يمسح يابسا، يمسح بأي شيء؟ بالتراب إذا كان يابسا. لا بالماء لا، يمسح بالتراب، لكن لم يثبت، لم يثبت هذا في هذا القول. نعم. وإذا أخل وين صلى ولم يثبت، وإذا أخل المصلي، وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة، إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. كيف يعني؟ بمعنى أنه يعلم على ثوبه أو بدنه نجاسة، ويعلم بمكان النجاسة، ويعلم بوجود النجاسة، ويعلم بمكان النجاسة، لكنه عفى ولم يزلهما. هو مأمور بماذا؟ هو مأمور بالغسل، هو مأمور بإزالة النجاسة، مأمور بتطهير النجاسة، لكنه أخل وعصى ولم يزلهما، لم يزل النجاسة من بدنه وصلى. صلى في الدم، صلى بهذه الصلاة، صلى ثوبه نجس أو بدنه نجس، صلى، ماذا يجب عليه؟ هل صلاته هذه صحيحة أم لا؟ صلاته هنا فاقدة للشرائط، لشرائط الصحة. ليش؟ لأنه يشترط في صحة الصلاة ماذا؟ طهارة البدن وطهارة الثياب، وحسب الفرض هذا ثوبه نجس وبدنه نجس. فإذا كان ثوبه نجسا أو بدنه نجسا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه إعادة الصلاة. إن كان في الوقت، الوقت باقيا، يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان خارج الوقت، الوقت مضى خرج، يجب عليه إعادة ما قضى. وإذا أخل المصلي، إذا أخل بمعنى ماذا؟ ترك لم يزل. إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة، أخل بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه، أعاد في الوقت وخرج. يعني ماذا يعيد؟ عاد الصلاة، لا بد من إعادة الصلاة في الوقت. لماذا يعيد الصلاة في الوقت وخارجه؟ في الوقت أداء وفي خارجه شوف طبعا. لماذا يعيد؟ يجب عليه لا، لأن صلاته غير مستجمعة للشرائط، فما أتى به فاسدا كان فاسدا، ما أتى به منهيا عنه. هناك نهي، نهي عن هذه العبادة. الشارع المقدس نهانا عن الصلاة في الثوب النجس أو مع البدن النجس، نهانا عن هذا، نهى أم لا؟ نهى. والنهي عن العبادة ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد. هذه قاعدة أصولية، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فإذا جاء بالصلاة كانت هذه الصلاة منهيا عنها، وإذا كان منهيا عنها فهي فاسدة، وإذا كانت فاسدة معناها الأمر لم يسقط، الوجوب لم يسقط، فيجب عليه الإعادة في داخل الوقت أداء وفي خارج الوقت طبعا. فإن لم يعلم، طيب هذا فيما إذا علم بوجود النجاسة. أما إذا لم يعلم بوجود النجاسة، لم يعلم أن بدنه نجس، ولم يعلم أن ثوبه نجس، ثم في أثناء الصلاة أو عفوا ثم بعد الصلاة التفت وعلم بوجود النجاسة، رأى دما أو رأى نجاسة على ثوبه، أنا ماذا يجب عليه؟ هل يعيد أيضا أو لا يعيد؟ نعم. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا، لم تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت، سواء كان في الوقت أو كان خارج الوقت، لا يجب عليه الإعادة أداء ولا يجب عليه الإعادة قضاء. وقيل يعيد في الوقت فقط، ها، إذا علم بالنجاسة بعد الانتهاء من الصلاة، بعد فراغه من، طبعا هناك لماذا قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ. هنا القول الثاني، القول الثاني يقول إذا علم والوقت بات يجب عليه الإعادة، قاعدة الفراغ إذا كان معذورا. نعم. وقيل يعيد في الوقت فقط، في الوقت إذا كان الوقت باقيا، أما إذا خرج الوقت لا يعيد. والأول، الأول أظهر، الأول أظهر. لماذا الأول أظهر؟ أحسنت، أنا ذكرت لكم الآن. نعم، الأول لا يجب عليه، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، لم تجب عليه الإعادة مطلقا. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة، الآن كيف؟ مو شوف مرة بعد الصلاة، بعد أن يفرغ من الصلاة، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ انتهينا منها، بعد الصلاة يجد النجاسة، ومرة في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة صلى الركعة الأولى أو في أثناء الركعة الأولى في الركعة الثانية، المهم أنه متلبس بالصلاة. إذا تلبس بالصلاة وأثناء الصلاة، أثناء ما هو يصلي، وجد النجاسة، وجد النجاسة على ثوبه، طبعا مو وجد النجاسة على بدنه مشكلة، على ثوبه، لأنه على بدنه، هل ينزع بدنه؟ يعني لا يمكن أن ينزع البدن. هنا يقول إذا تمكن من إلقاء ثوبه، نزع ثوبه، ثوب النجس، وهو في الصباح. إن تمكن من إلقاء الثوب فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره بغير الثوب وجب عليه الإلقاء ووجب عليه إتمام الصلاة. لا يقطع الصلاة لأن الصلاة لا تقطع، لا يقطع العمل. وإن تعذر، مرة أنا واقف أتمكن من نزع ثوبي، أتمكن من نزع شاكيت مثلا، إذا كان على شاكيتي لابس في ممكن في نجاسة مثلا، يمكن أن أنزع على القميص، يمكنني نزع القميص إلقاء القميص، لكن لا أخل بصورة الصلاة. أما إذا كان في النزع وفي إلقاء الثوب الخروج عن صورة الصلاة، كأن يستلزم الانحراف عن القبلة مثلا، كأن يستلزم الفعل الزائد أو ما شابه ذلك، هل يجب عليه الإلقاء أو لا يجب عليه الإلقاء؟ فهمت الآن؟ هذا المقصود. وإن تعذر إلا بما يبطلها، يعني إذا تعذر عليه إلقاء الثوب إلا بفعل يبطل الصلاة ويخرجه، بحيث تنمحي صورة الصلاة، تنمحي صورة الصلاة. وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف. استأنف يعني شو؟ يعني يقطع الصلاة ويلقي الثوب ويأتي بثوب آخر ثم يستأنف صلاة جديدة. والمربي إن شاء الله يأتي، والحمد لله.